بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بالرفع الله إليه، وقوله إليه صعد الكرم الطيب، وقوله إهام بن سرحان، وقوله آمنت من في السماء. ساق المصنف رحمه الله 6 آيات في إثبات العلو، ووضع المصنف رحمه الله آيات العلو بعد آيات الاستواء حتى يلزمك، ولا مجال للشخص أن يؤول العلو، أن ينفي العلو. فلما قرر لك أن الله عز وجل مستوى على عرشه وإيقنت بذلك، إذن فأيقن بأنه عالم سبحانه بذاته فوق مخلوقاته. فلما أثبت استواء الله على عرشه قال لك إذن فالله عز وجل فوق مخلوقاته. والعلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما استواء العرش فلم يدل عليه سوى السمع، فلو لم تأتنا النصوص بأن الله استوى العرش لما علمنا بذلك. أما العلو إضافة للنصوص الفطرة والعقل دل عليها. فمن الكتاب أدلة العلو ما ساقها المصنف يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والنصوص أتت فيها، منها ما هو مثبت أن الله عاليا، أن الله عال، مثل سبح اسم ربك الأعلى، ومثل قول عز وجل وهو العلي العظيم سبحانه. هذه نصت على أنواع في العلو. ومنها ما يبين أن العمل يرتفع إليه، قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب. ومنها من نصوص ما يدل على أن تدبير الأمور من فوق إلى أسفل، قال سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ومنها ما هو في إثبات الفوقية لله على خلقه، قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده. فدلت مثل هذه النصوص جزما يقينا بأن الله سبحانه بذاته عال على مخلوقاته سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. ودل العقل أيضا على أن الله عالم، فإذا كان الذي خلق هذا الكون يكون هو السافل والعياذ بالله، هذا مخالف للعقل، فكيف يكون المخلوق الضعيف هو العالي والرب الجبار العظيم هو السافل والعياذ بالله. ودلت الفطرة على أن الله فوق عال على مخلوقاته بذاته. كيف دلت الفطرة؟ فالطفل والبهيمة والمكروب حتى المشرك يتوجه فجأة إلى السماء يا رب، لأن مفطور في قلبه أن معبوده فوق، وليس ما توجه شخص أسفل. فحتى الطفل ما يقول أدعو ربي فوق. ودلت السنة أيضا على أن الله فوق سبحانه بالنص، مثل ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وبالإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية قال أين الله، قالت في السماء. جارية بنت صغيرة عبدة ليست حرة، ومع ذلك تعرف نصوص تعرف الصفات أين الله في السماء وهي صغيرة. فكيف ينكر من يدعي العلم أن الله ليس فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وهو يشير بإصبعه إلى السماء، لأن الله فوق سبحانه وتعالى. لذلك من حكم أن الإنسان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ليستحضر أن الله فوقه سبحانه. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى بن مريم، يا عيسى إني متوفيك يعني ورافعك إلي. متوفيك مراد بالوفاة هنا النوم، وهو الذي توفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما تكسبون في النار. يعيشني وتوفيك ورافعك إلي من الأسفل إلى أعلى، فدل على أن الله فوق رافعك إلي، أي إثبات العلو لله. قال وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، هنا الإضراب بل الإبطال، يعني ليس كما قالوا أنه مات بل رفعه الله إليه، فدل على أن الله فوق لأن الله رفعه إليه. قال وقوله يا هامان ابن، وقوله اي نعم اصلحت شويه الترجمه بس، ومثلها يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السموات، فدل على ان فرعون يعلم بان الله فوق، لذلك امر وزيره بان يبني له. ولما ذكر ما يخص عيسى قال وقوله اليه يصعد الكلم الطيب، فأصعد الله عز وجل شيء من مخلوقاته كعيسى، ويصعد إليه أيضا الشيء المعنوي العمل الصالح، إليه يصعد العمل الصالح والعمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أصعد الكلم الطيب يرتفع إليه والعمل الصالح أيضا يرفعه، فرفع الله عز وجل فيرفع الله عز وجل إليه شيء من مخلوقاته ويرفع إليه أيضا ما هم الشيء، ويرفع أيضا الشيء المعنوي من العمل الصالح. قال وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هذا قول فرعون يا هامان وزيره، ابن لي صرحا يعني بناء عاليا، لأنه يعلم حقيقة أن الله فوق، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني علي أبلغ الطرق التي تؤديني إلى الدخول في السماء، فأرى الله، لعلي أبلغ الأسباب أسباب فاطلع إلى إله موسى، لأنه متيقن بأن ما قاله موسى حق من الله فوق، لكن يريد أن يسخر بموسى، بابني بنا ثم ارتفع حتى أنظر إلى موسى، وهذا محال. ومما يدلك على أن فرعون مؤمن بهذا المعتقد وهو أن الله في العلو، قال عن نفسه أنا ربكم الأعلى، ما قال ربكم الأسفل، لأنه يعلم بأن الرب فوق، فقال أنا ربكم الأعلى، يضاهي الرب سبحانه بصفته وهو العلو. فإذا كان فرعون يثبت العلو لله عز وجل والجوار الصغار يثبتون العلو لله عز وجل، فيجب على العاقل أن يثبت ويسير على النصوص بما أتى به الشرع. قال وقوله أأمنتم من في السماء، يعني يخسركم الله في تمر، أأمنتم في السماء يشاركم حاصل فسألون كيف نذير، أأمنتم من في السماء، هل تأمنون أن الذي في السماء يعاقبكم بالخسف أو بإرسال ريح محصوبة فيها عذاب؟ فقوله أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء أو الذي في السماء الطرفية في العلو، أأمنتم من في السماء أو أأمنتم من هو عالم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء مرة ثانية أن يرسل عليكم حاصبا ريحا محصوبة بالأتربة والعذاب ونحو ذلك فستعلمون كيف نذير. فدل على أن الله عز وجل عال على مخلوقاته بذاته جل وعلا. فالآن يعني لابد أن طالب العلم يتأمل في ترتيب المصنف، أثبت العرش، أثبت استواء الله على العرش، ثم بعد ذلك العلو، ثم بعد ذلك تأتي المعية، ثم بعد ذلك القرب، فرتب لك على هذه الأساس، لأن كل شيء يختلف عن الآخر، فلا يكون عند طالب العلم خلط فيصير شيئا فشيئا. أثبت لك أن الله مستوى العرش، نقول نعم الله عز وجل مستوى العرش كما يقول جلاله وعظمته. كمان أثبت لك الآن أن الله فوق عال على المخلوقات، ثم بعد ذلك يثبت المعية كما يليق بجلاله وعظمته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.